بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين. بين يدي الدرس كلمة قصيرة، يقول الله عز وجل: يا إخوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية يا إخوة فيها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: من عمل صالحا، من عمل صالحا، هذه من الفاظ العموم. من الفاظ العموم، يعني أي إنسان عمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يتوفر فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الجنسين، وهو مؤمن. لاحظوا القيد، قد يعمل الإنسان عملا صالحا لكنه ليس مؤمن، كافر مثلا، والكافر لا يقبل منه العمل الصالح. إذا عمل عملا صالحا لا يقبل منه، لقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يقبل من العمل الصالح. قال: وهو مؤمن، يعني متصف بصفة الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. وهو مؤمن، ثم ماذا قال؟ فلنحيينه، يقول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة سعيدة كريمة في الدنيا والآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون، يعني الله عز وجل يوفي له أجره كاملا موفرا، لأن الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، بل يعطي على العمل اليسير الشيء الكثير، لأنه كريم جل وعلا، بل هو أكرم الأكرمين، يعطيك على العمل الذي تعمله وأنت مؤمن. ثم يا إخوة، ثم اعلموا أن الإنسان يقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لكنها لا تكون نافعة إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تقولها باللسان: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. والثاني اعتقادها بالجنان بالقلب، يعني اعتقاد معناها. فلو قالها الإنسان بلسانه ولم يعتقد معناها بقلبه فهو منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. واعتقادها بالجنان وعمل بالأركان، يعني تقول لا إله إلا الله وتعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله من صلاة وصيام وزكاة، من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تخفى. فانتبهوا للإيمان معشر المؤمنين، حققوا الإيمان حتى تلقوا الله عز وجل وقد رضي منكم القول والعمل، ثم بعد ذلك يهون الحساب. وننتقل الآن إلى الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث عظيم يا إخوة، هذا الحديث حديث عظيم وهو حديث صحيح، ويدخل في جميع العبادات. هذا الحديث يدخل معناه في جميع العبادات. والحديث يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشكاية التظلم من الظالم، أو تظلم المظلوم من الظالم. شكي يعني شكى إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الشكوى؟ قال: الرجل يخيل إليه، يعني يتصور أنه يخرج من بطنه شيء، يعني ريح وما في معناها. قال عليه يعني هل ينصرف أو لا ينصرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف يعني لا يستسلم لوساوس الشيطان، لأنه لو استسلم لوساوس الشيطان أدخل عليه مشاكل كثيرة في العبادة حتى يخرجه من العبادة تماما. إذن هذا الحديث تضمن أحكاما فقهية، تضمن أحكاما فقهية، منها عدم النظر إلى الوساوس التي تحدث في الصلاة، عدم النظر إلى الوساوس التي تحدث في الصلاة وأنها لا تضر بها. وهذا يا إخوة من فضل الله على الأمة، هذا من فضل الله على العباد، أن الإنسان لا يؤاخذ بما ينوي في قلبه، ولا يؤاخذ بالخواطر التي تخطر في قلبه، وإنما يؤاخذ بما يتكلم به. كيف؟ لأن الإنسان قد تخطر له خواطر في القلب، وساوس أيضا حتى تتعلق بالإيمان وتتعلق بالوجود الإلهي، وساوس وخواطر خطيرة. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يرتب على هذه الخواطر وهذه الوساوس حكما من الأحكام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم من يكمل ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فهذه الأمور معفو عنها، إذن لا تؤثر على الصلاة. من الأحكام التي تضمنها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الفتوى ومصدر نقل العلم إلى الصحابة رضي الله عنهم، لقوله شكي، يعني رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الفتوى وبيان الحكم في هذه المسألة. ومن هذه الأحكام حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة، حيث أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الأمور التي يصلح يمنها طلبا للعلم. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا ذكر مشروعية أو جواز ذكر ما يستحيى من ذكره للفائدة، الجواز ذكر ما يستحي من ذكره للفائدة، لأن هذا السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحدث الذي يحصل بسبب هذه الوساوس والخواطر. ومن هذه الأحكام أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. كيف؟ مثلا إذا كنت متيقنا أنك توضأت قبل الدخول في الصلاة ثم شككت في انتقاض الطهارة، هل تزول الطهارة بالشك؟ هل تزول؟ لا، لأنها متيقنة والحدث مشكوك فيه. كذلك العكس، لو كنت متيقنا أنك كنت محدث قبل الصلاة وشككت هل توضأت أو لم تتوضأ، فاليقين أنك غير متوضي، واليقين لا يزول بالشك. إذن هذا الأمر واضح، اليقين لا يزول بالشك. ومن الأحكام التي ضمن الحديث أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة معروفة عند أهل الفقه، أن الأصل، القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. كيف؟ يعني إذا كان المعروف الطهارة فهي باقية على الأصل ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح، وكذا الحدث، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. من هذه الأحكام التي تضمن الحديث أن الإنسان إذا خير إليه أنه خرج منه ناقض للوضوء فلا يخرج حتى يغلب على ظنه أو يتيقن، لا يخرج حتى يتيقن أنه قد انتقضت طهارته، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن هذه الأحكام تحريم الانصراف إذا لم يتيقن انتقاض الطهارة، تحريمه، لأنه قد ورد النهي عن ذلك، والأصل في النهي التحريم لأنه الأصل فيه، لا ينصرف، هذا هو النهي، فيحرم عليك أن تنصرف إذا لم تتيقن انتقاض الطهارة. من هذه الأحكام أن المراد بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا المراد التأكد من حصول الحدث، التأكد من حصول الحدث، وليس المراد بذلك السماع أو وجود الريح، لأن الإنسان قد يكون أصم لا يسمع، وقد يكون لا يشم فلا ينطبق عليه هذا الحديث، فالمراد بذلك يعني التأكد من انتقاض الطهارة، التأكد من انتقاض الطهارة. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. طيب في تطبيقات، لو شك الإنسان في طلاق زوجته هل طلقها أو لم يطلقها، يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ لا يقع، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه. لو علق الزوج طلاق زوجته على خروجها من المنزل مثلا وشك هل خرجت أو لم تخرج، يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع، لأن النكاح ثابت بيقين، النكاح ثابت بيقين. ولو شك هل باع داره أو لم يبعها، شك هل باعها أو لم يبعها، ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل عدم البيع، الأصل عدم البيع، وهلم جرى، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن اليقين لا يزول بالشك. نعم، اقرأ. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث حديث صحيح، راوية الحديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن هذا له قصة وكثير منكم قد يعرف قصته، وملخص قصته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه وذكر لهم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عكاش بن محصن: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة أو عكاشة. فصار هذا مثلا يضرب. هذه أم قيس أخته، أتت بإبل لها صغير. إلى من أتت به؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يأكل الطعام، يعني يعتمد في غذائه على اللبن، لبن الأم. فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره، في حجره، والحجر هو المعروف يعني مقدمة الإنسان. أجلسه في حجره فبال على ثوبه، الصبي بال على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. إذن هذا الحديث يا إخوة تضمن أحكام، تضمن أحكام، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، ليس عندنا شك في هذا الأمر، لقوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. وقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فها هو عليه الصلاة والسلام يأتيه هذا الطفل، أو تأتي أمه هذا الطفل ويجلسه في حجره، في حجره ويبول عليه، ولم يزجره، ولم يزجر الأم. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأنه كامل في الأخلاق. من هذه الأحكام أن الناس كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم. كيف يحنكهم؟ كان يمضغ عليه الصلاة والسلام تمرة صغيرة حتى يختلط بها ريقه ويضعها في فيه الطفل، هذا تحنيك. فكانوا يأتون بأبنائهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الغرض. لكن هل يسن لنا ذلك نحن؟ الجواب: لا، لا يسن لنا ذلك، لأن أولا الرسول انتقل عليه الصلاة والسلام، ذهب، وثانيا لم ينقل عن واحد من الصحابة أنهم كانوا يذهبون بأولادهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليحنكهم، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة، لم ينقل ذلك. إذن هذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي تضمنها هذا الحديث أن نجاسة بول الصبي مخففة، بشرط، ما هو الشرط؟ بشرط عدم أكله الطعام، يعني لا يتغذى على الطعام، إنما يتغذى على لبن الأم، فحينئذ يكون بوله نجاسة، تكون نجاسة بوله مخففة. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث بيان كيفية تطهير بول الغلام، بيان كيفية تطهير بول الغلام إذا وقع على الثوب والبدن وهو أنه يرش بالماء رشا، يعني يغمر بالماء لكنه لا يعصر ولا يدق، يغمر بالماء فقط. هذا في هذا الحديث. إذن تخفيف نجاسة الصبي، تخفيف نجاسة بول الصبي بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ أنا أظن نتكلم أنتم ما أنتم معنا، بشرط ألا يأكل الطعام، إنما يتغذى على اللبن، لبن الأم، حليب الأم. طيب البنت، البنت الصغيرة كالغلام، الجواب لا، يغسل، يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام، ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا الشرع فرق بينهما؟ حتى لو لم تأكل البنت، حتى لو لم تأكل الطعام، نعم حتى لو لم تأكل الطعام. طيب لماذا الشرع فرق بينهما؟ الشرع فرق بينهما تعبدا، لأن الأحاديث وردت بذلك، فإذا ورد النص بهذا الأمر فلا يسعنا إلا التسليم، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، نقول هذا أمر تعبدي. لكن التمس بعض أهل العلم بعض الحكم، قالوا إن الصبي الذكر فيه حرارة زائدة، حرارة زائدة في الدم تخفف من نجاسة البول، بعكس البنت فليست فيها هذه الخاصية، ليست فيها هذه الخاصية، إذن ليس ثمة ما يخفف نجاسة بولها لعدم وجود الحرارة فيها التي توجد في الصبي. وذكر بعضهم أن الصبي يبول من ثقب صغير وينتشر بوله، مما يفضي إلى المشقة في تطهيره، فاكتفي بالنضح، والبنت بخلاف ذلك. ومنها أن الصبيان يحملهم الأهل كثيرا، يعني أن حمل الصبيان يكثر لمحبتهم لهم بخلاف البنات، فحمل الأهل للبنات قليل، إذن يشق الغسل بالنسبة لحمل الذكر لكثرته، فخففت نجاسة البول دفعا للمشقة. ذكروا بعض هذه الأحكام، بعض هذه الحكم، لكن الذي لا إشكال فيه أن الشرع فرق بينهما، الشرع فرق بينهما. وهنا اسمعوا، هنا انتبهوا، النجاسات على ثلاثة أقسام، النجاسات على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، وكيف تطهيرها؟ كيف تطهير نجاسة الكلب؟ بغسل الإناء سبع غسلات، إحداهن بالتراب. ألحق بعض أهل العلم بالكلب الخنزير، قالوا لأنه أخبث منه، فألحقوه به في تغليظ النجاسة. ونجاسة مخففة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأيضا تقدم معنا البارحة المذي، أيضا نجاسة مخففة على القول الصحيح، لأن يرش رشا. ونجاسة بين هاتين، بين النجاسة المغلظة وبين المخففة، وهي سائر النجاسات غير ما ذكرنا. وهذه الوسط تغسل حتى تزول العين، لأن المقصود من التطهر من النجاسة إزالة العين، فإذا زالت بأي طريق حصلت الطهارة، إذا زالت بأي طريق سواء كان بالماء أو بغير الماء، حتى لو كان بالمنظفات الأخرى، إذا زالت عين النجاسة حصل الطهر. طيب إذا كانت النجاسة على الأرض، إذا كانت النجاسة على الأرض يصب عليها ماء كثير ليذهب بعينها، كما يدل على ذلك حديث الأعرابي الآتي، حديث الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فبعدما دخل المسجد أحس بالبول فبال في طائفة المسجد، يعني في طرف من المسجد، فزجره الصحابة، هذا سيأتينا، زجره الصحابة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا سيأتي. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه ذنوب من ماء، يعني الذنوب الدلو الكبيرة. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. طيب النجاسة غير نجاسة الكلب وغير النجاسة المخففة، هل يشترط عدد في تطهيرها؟ هل يشترط عدد في تطهيرها؟ الجواب لا، إنما يصب عليها حتى تذهب عين النجاسة. بعض أهل العلم قال تغسل ثلاثا، تغسل ثلاثا يعني سائر النجاسات. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر ثلاث مرات، والاستجمار إزالة النجاسة، البول والغائط، استجمر ثلاث مرات، وقال من استجمر فليوتر، فإذا زالت النجاسة بثلاث مرات كفى، وإلا يزاد إلى خمس، وإذا زالت بواحدة يزاد إلى ثلاث، وهكذا. طيب نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. إذن هذا الحديث كالذي قبله، الحديث الذي ورد في هذه المسألة حديث أم محصن، حديث أم قيس بنت محصن، وحديث عائشة رضي الله عنهما جميعا، والمعنى واحد والأحكام واحدة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فأهريق عليه أو أريق عليه، يعني بالهاء وعدم الهاء. هذا الحديث طويل والكلام عليه كثير، وهذا إن شاء الله نوجهه إلى الليلة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننتقل الآن إلى الأسئلة. نعم. يقول السائل إذا دخل أهل الجنة الجنة فهل لمن دخلها أن يلتقي فيها أصحابه وإخوانه وأقاربه ومعارفه في الدنيا، أم كل واحد حسب منزلته في الجنة ودرجته فيها؟ على كل حال الجنة كما هو معلوم درجات ومراتب، فورد بعض النصوص، في بعض النصوص أنهم يلتقون كما ذكر السائل هنا يلتقون، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الذي يلتقون الذين يكونون في درجة واحدة أو في مرتبة واحدة. فعلى كل حال الجنة نعيمها لا ينقطع، سواء كان بالالتقاء بالأصحاب والأصدقاء والأقارب أو بغير ذلك. كل واحد في الجنة يا إخوة يظن أنه لا يوجد في الدنيا أنعم منه، يظن أنه لا يوجد في الآخرة أنعم منه، يتصور أنه هو الوحيد في النعيم الذي لا يوجد مثله. ولهذا يقولون لا، يقول الله عز وجل لا يبغون عنها حولا. ولا شك أنهم درجات، لكن كل إنسان منهم في الجنة يظن أنه لا يوجد أنعم منه أبدا، وهذا فضل عظيم يا إخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. يقول السائل الأذان والإقامة عند إلحاد الميت في قبره وتلقين الميت بعد الدفن من إمام القرية، هل هذا جائز أم لا؟ أما بالنسبة للأذان والإقامة هذا غير جائز، ما ورد به نص، والشريعة مبناها على ورود الدليل، مبنى الشريعة على ورود خاصة العبادات مبناها على ورود الدليل، فإن وجد الدليل عمل به وإلا فلا، وإلا فلا. يقول تقبيل الميت ولا تقديمه، لا يقول تلقين الميت، تلقين نعم، لا تلقين الميت أيضا ما ورد به نص حسب علمي أنه يلقن، بعضهم يقول يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله وإلى آخره، هذا الحديث الحديث الذي يا فلان ابن فلانة قل لا إله إلا الله على ما بعثت عليه، هذا حديث ضعيف، فالميت لا يلقن لعدم ورود الدليل أيضا في ذلك، لكن يدعى له. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما قال يعني لقنوه، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم الهمه الجواب، اللهم إلى آخره الدعاء له، هذا الذي ورد. نعم. يقول السائل هل تجوز إنارة القبر؟ لا، القبور لا تنار يا إخوة، القبور لا تنار إلا إذا كانت تنار الممرات، إذا كانت دفن ليلا، إذا كانت تنار الممرات لحاجة الناس إلى ذلك، إذا كانت دفن ليلا يحتاجون إلى النور فهذا لا بأس، أما أنها تنار القبور لميزة في ذلك أو لكون ذلك عبادة أو سنة فلا، لا لا لم يرد دليل حسب علمي دليل يدل على هذا الأمر. نعم. يقول السائل هل يجوز حلق الإبط أو استعمال مرهم يزيل الشعر؟ أما حلقه فلا ينبغي، لأنه يفضي إلى خشونة الإبط، خشونة الشعر الذي يخرج بعد ذلك، وخشونته تضر تشق على الإنسان في الإزالة في المستقبل، لكن كون يزيله مثلا بالمعاجين أو يعني أمور أخرى لا بأس، يزيله بما يزيله به من الأشياء المتعارف عليها، والذي ورد في النص النتف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، النتف لأن النتف يضعف الشعر، يضعفه ويضعف الشعيرات التي يتصل بها الشعر، لكن الحلق بالعكس يقوي ذلك، فأنت لك أن تزيل الشعر بأي وسيلة تزيلها، شعر الإبط، لكن النتف أولى لأنه الذي وردت به السنة، ولأنه يضعف مسام الإبط، مسام الجلد، ولو زلت ذلك بالمعاجين فلا بأس. نعم. يقول السائل زوجتي عليها قضاء 15 يوما من رمضان وهي امرأة مرضعة ومريضة، فما العمل في ذلك؟ تنتظر، الجواب تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تستطيع أن تقضي فيه، يأتي الوقت الذي تستطيع أن تقضي فيه، يزول عنها الإرضاع مثلا أو يزول عنها المرض ثم تقضي. أما إذا كان زوال هذا العذر لا يعني ميؤوس منه، بالنسبة للرضاعة غير ميؤوس منه، لكن المرض إذا كان ميؤوس منه فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام. نعم. يقول السائل ما حكم أن أأكل من مال أعلم أنه من حرام يأتي به عمي إلى المنزل؟ ما فيه يعني لا مانع من ذلك فيما ذكره بعض أهل العلم، لأن الحرام والإثم على مكتسبه، أما الذي يأكل منه فليس عليه ضرر في ذلك ولا إثم عليه. نعم الورع إذا أردت الورع لك أن تتورع عنه، لكن كونه يحرم عليك لا يحرم عليك لأن الإثم على المكتسب. نعم. يقول السائل هل ينطبق الحكم في تخفيف بول الصبي على الصبي الذي يطعم على الصبي الذي يطعم من الحليب الاصطناعي؟ لا، الذي يطعم بالحليب الاصطناعي الذي يظهر أن حكمه حكم آكل الطعام، الذي يظهر أن حكمه حكم آكل الطعام فيغسل بوله على أقل تقدير من باب الأحوط، من باب الاحتياط فقط. نعم. يقول السائل: كيف نوفق بين العفو عما حدثت به النفس وبين قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ لا، هذه مسألة إن تبدوا هذه واضحة ما فيها إشكال، يعني كون الإنسان يحاسب، يكون الله عز وجل يحاسب الإنسان على ما تبدي به نفسه ويتكلم، وهذا ما فيه إشكال. لكن أو تخفوه هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا كان يخفيه في الاعتقاد، في الاعتقاد، يعني كالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فهذا يؤاخذ عليه الإنسان. أو أن الإنسان عزم على فعل المعصية عزم مؤكد ولم يمنعه منها إلا عدم الحصول عليها، فهذا قال بعض العلماء أيضا أنه يؤاخذ، لأن عزمه على المعصية وعزمه على الإثم بمنزلة الفعل فيعاقب على هذا الأمر. أما إذا كان المقصود خاطر يعني عادي أو يعني خواطر يعني هواجيس أو وساوس يعني تخطر على البال، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان إن شاء الله. نعم. يقول السائل: نشكركم يا فضيلة الشيخ على هذا الكلام الطيب. ويقول: شخص سعى من المروة، أي بدأ بالمروة ولم يبدأ من الصفا، ثم انتهى سعيه إلى الصفا بالشوط السابع فخرج خارج المسجد الحرام، فماذا عليه أن يفعل؟ هذا عليه أن يعيد شوطين، عليه أن يعيد شوطين، الشوط الأول والشوط الأخير، لأن خمسة احتسبت له، لأنه إذا رجع من الصفا إلى المروة هذا الشوط الأول بالنسبة له، وهو الثاني بعد عكسه، فيحتسب له تحتسب له خمسة أشواط ويقضي شوطين آخرين. نعم. يقول السائل: شخص متوضئ ولمس زوجته وقبلها، هل ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال ينتقض وضوءه مطلقا بمجرد اللمس بدون حائل والتقبيل، ومنهم من قال لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسها وقبلها بشهوة، ومنهم من قال لا ينتقض الوضوء مطلقا إلا إذا حصل إنزال خارج من القبل، فحينئذ ينتقض الوضوء به. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والذي رجحه بعض مشايخنا أن مس المرأة لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج خارج بسبب مسها، إذا خرج خارج بسبب مسها فحينئذ ينتقض الوضوء وعليه أن يتوضأ، لحديث عروة رضي الله عن حديث عروة رحمه الله التابع الجليل أنه سأل عائشة عن الرجل يقبل زوجته هل يتوضأ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج للصلاة ولا يتوضأ. ولا شك أن التقبيل عادة الغالب أنه يكون لشهوة، فلا ينتقض به الوضوء إلا إذا خرج، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.